كمان جاي وعايز مني حنان وانا اللي قلت صبرت ونلت هتعوضني ليالي زمان هي ناقصاك انت كمان جاي وعايز مني حنان وانا اللي قلت صبرت ونلت هتعوضني ليالي زمان وقدامك حالك حالي وجاي قلبك طالما عايز ضاي كل شويه بتقول اي فاكرك بحر تاريك عطشان شكلك حلو شكلي